رواية عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوت الخارجين عن منى يرمون يوم النحر ويجمعون رمي اليومين فيجعلونه في أحدهما. هذه الرواية اللفظ وموافاتها لهذه القاعدة رفع الحرج خاصة في اليوم الثاني عشر لمن أراد التعجل هل له أن يجمع رمي يوم الثاني عشر مع الحادي عشر أم لا؟ جزاكم الله خيرا. أولا الحديث ثابت أسناده قوي ونسبة لأيام منى هي أيام رمي يوم النحر رميه مستقل لأنه متعلق بالحل يعني بالإحلال، وأما رمي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فهما رمي واحد يعني من جهة الوقت وقت الثلاثة أيام وقت للرمي، فلو شاء أن يؤخر الحادي عشر والثاني عشر إلى الثالث عشر وأن يرميها جميعا مرتبة فله ذلك لأن الأيام الثلاثة وقت للرمي بحسب الأخف عليه في هذا. وسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم الحادي عشر بعد أن زالت الشمس ورمى يوم الثاني عشر بعد أن زالت الشمس ولم يجمع الرمي في ذلك ورخص بأن يجمع الرمي. والعلماء عندهم أن الثلاثة أيام وقت للرمي. تعلمون الفتوى التي صدرت في السنين الأخيرة بأن الليل تبع للنهار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، فليلة الثاني عشر تتبع اليوم الحادي عشر في الرمي وليلة الثالث عشر تتبع اليوم الثاني عشر في الرمي، وينتهي الرمي طبعا بالإجماع بغروب شمس يوم الثالث عشر. وهذا فيه سعة أيضا وأخذ ذلك من قواعد الشريعة بالتخفيف وبرفع الحرج والتيسير، وهذا أقوى دليل لمن استدل بالرمي في الليل. أما من استدل بقوله رميت بعدما أمسيت هذا فيه نظر لأن هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر، والمساء يطلق في اللغة على ما بعد الزوال إلى غياب الشفق يعني إلى الدخول في الليل، فجزء من الليل يدخل في المساء. وقال بعض أهل اللغة كما ذكره ابن سيدة في كتابه المخصص إن المساء يمتد في اللغة عند بعضهم إلى نصف الليل، لكن السؤال وقع رميت بعدما أمسيت وسأله بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف وصلى الظهر وركب ناقته عليه الصلاة والسلام وجعل الناس يسألونه، فقال رجل رميت بعدما أمسيت يعني الظهر والعصر. فالاستدلال باللفظ هنا يحتاج إلى نظر إلا إذا أعملت قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقاعدة أن الجواب أن السؤال إيش معاد في الجواب. والأقوى من ذلك أن هذا يحتاج إلى شيء من التكلف، الأقوى من ذلك إعمال القواعد العامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا إيش أن يرموا ليلا، رخص لهم أن يرموا ليلا فدل على اعتباره وقت الحاجة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.